بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ليست آية من الفاتحة، ولا أيضا من غيرها من سور القرآن، بل هي آية مستقلة يستحب أن تقرأ في بداية كل سورة. أنزلها الله سبحانه وتعالى فصلا بين السور، يستحب أن تقرأ بين يدي كل سورة عدا سورة براءة، وهي آية أو بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة أن تقرأ قبل الفاتحة في الصلاة سرا، تقرأ سرا لا يجهر بها. ولهذا جاء في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نفى ماذا؟ القراءة أو السماع؟ نفى السماع. قال: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ، لا يعني أنهم لا يأتون بها سرا. ولهذا جاء في لفظ للحديث عند النسائي قال: فكانوا لا يجهرون بالبسملة، فكانوا لا يجهرون بالبسملة. لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة، لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة للزم ماذا؟ الجهر بها كما يجهر بالفاتحة، لكن ليست آية من الفاتحة، هي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور. ولهذا جاءت السنة أن يؤتى بها سرا، أو أن تقرأ سرا لا يجهر بها. هذا الذي عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل العلم يقولون: إن جهر بها أو إن جهر بها أحيانا لتعليم الناس أن هذا موطن للبسملة فلا حرج، جهر بها أحيانا لتعليم الناس أو المؤمنين أن هذا موطن للبسملة فلا حرج. وقد ثبت عن أبي هريرة الجهر بها عند النسائي وغيره، فهذا الجهر يحمل على التعليم في بعض المرات حتى يعرف الناس أن هذا موطن للبسملة. أما السنة فهي أن تقرأ سرا لا يجهر بها. قال رحمه الله: باب في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. قال: باب في بسم الله الرحمن الرحيم. باب في بسم الله الرحمن الرحيم. كما تقدم، البسملة ليست آية من الفاتحة ولا أيضا من غيرها سورة من سور القرآن، لكن يستحب أن يؤتى بها بين يدي كل سورة عدا سورة براءة، وهي أنزلها الله عن البسملة فصلا بين السور. أورد هذا الحديث العظيم حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة العظيمة سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن، لكن سبحان الله نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام تحمل أعظم بشارة وأجل بشارة وأجل عطية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في إغفاءة في المسجد بين ظهراني أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقام من تلك الإغفاءة متبسما، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم رأوا الابتسامة على محياه ورأوا فرحه وسروره على إثر هذه الإغفاءة، فسألوه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه أنزلت عليه هذه السورة سورة الكوثر. أنزلت هذه السورة تحمل بشارة عظيمة، هي أقصر سورة لكنها تحمل بشارة عظيمة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: إنا أعطيناك الكوثر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد من المفسرين قالوا: الكوثر الخير الكثير، الخير الكثير. وسئل سعيد بن جبير قيل: يقال إن الكوثر هو النهر، فقال الكوثر الخير الكثير ومنه هذا النهر، ومنه هذا النهر. فالحاصل أن الكوثر هو خير كثير وفضل عميم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه به في دنياه وأخرى. ولهذا القرآن الكريم من الكوثر، السنة من الكوثر، كل هدى جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الكوثر، كذلك ما يترتب على ذلك من السعادة والفلاح والراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، كل ذلك من الكوثر. ويتوج ذلك في يوم القيامة النهر العظيم الذي يصب في حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي ترده أمته يوم القيامة، طعمه أحلى من العسل ولونه أبيض من اللبن ورائحته أطيب من رائحة المسك، وكيزانه كنجوم السماء عددا وإشراقا وإضاءة وبهاء وجمالا، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. أخبره بهذه البشارة سبحانه وتعالى وهذه المنة العظيمة والعطية الكبيرة، وأمره بالشكر المنعم. كيف يكون الشكر؟ قال فصل لربك وانحر، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، هذه مثلها اعملوا آل داود شكرا، هنا قال فصل لربك وانحر، يعني اعمل شكرا لله. وخص هاتين العبادتين العظيمتين الصلاة والنحر، فالصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية. الصلاة قوام العبادات البدنية، والنحر سنام العبادات المالية. فمن أراد لنفسه الخير الكثير في الدنيا والآخرة وأن يرد على حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يعنى بهذا العمل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سياق الحديث فيه تنبيه على أمر مهم جدا ينبغي أن ننتبه له. الحديث جاء يحمل بشارة إنا أعطيناك الكوثر، وقال فصل لربك وانحر. هنا كما أن أمر بالعبادة أمر بالإخلاص، فصل لربك أي وحده مخلصا له الدين مفردا له بالعبادة. وفي الحديث لما ذكر الحوض ذكر أنه يذاد عنه، وذكر سبب الذود، قال لا تدري ما أحدث بعدك. يتحصل لنا من ذلك أمرين، أو يتحصل لنا من ذلك أمرين عظيمين عليهما قيام الدين: الإخلاص للمعبود فصل لربك وانحر، والمتابعة للرسول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ففي قوله فصل لربك وانحر تنبيه على الإخلاص، وفي قوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك تنبيه على المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. بهذين الإخلاص والمتابعة ينال الخير الكثير، ينال الخير الكثير. فحظ المرء من الخير الكثير بحسب حظه من هذين الأمرين اللذين جاء التنبيه عليهما في هذا السياق: الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول. ثم أيضا في قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إن شانئك هو الأبتر. هذه أيضا بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام ودينه في علو وظهور ورفعة، وأن شانئ النبي أي معاديه ومبغضه هو الأبتر هو الأقطع. كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم في ذلك المنافقون إذا رأوا من حال المسلمين ضعفا وقلة ذات يد وقلة عدد استبشروا باضمحلال أمر الإسلام وانبتار أمر المسلمين وتباشروا بذلك. فقال الله إن شانئك هو الأبتر، أما أنت ففي علو وفي رفعة، ودينك في علو وفي رفعة وظهور. الحاصل أن هذه الآية أو هذه السورة هي أقصر سورة في القرآن، لكنها تحمل البشارة العظيمة والخير العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها هذه الأعمال العظيمة التي كلما عظم حظ العبد منها عظم حظه من الكوثر الذي هو الخير الكثير. ويتوج ذلك بالنهر الذي في الفردوس، قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال إنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، لأن النهر الذي في الفردوس يشخب منه كما في مسلم أيضا ميزابان يصبان في الحوض. والحوض النهر في الجنة، والحوض في العرصات قبل الصراط، قبل الصراط ترد عليه أمتي، قال ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم فيختلج أي يذاد ويرد العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي. قيل يعرف أنهم من أمته بآثار الوضوء، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. وهذا في خطورة الحدث في الدين والبدع، وفيه أيضا في الوقت نفسه التأكيد على العناية بالسنة والاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد من الحديث وإرادة الحديث قوله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. البسملة هنا ليست آية من سورة الكوثر، ليست آية من سورة الكوثر، هي آية مستقلة يؤتى بها بين يدي كل سورة، والإتيان بها هنا في هذا الموطن هو من هذا القبيل، أنها تقرأ بين يدي كل سورة. فإذا قرأ الإنسان إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر، يكون قرأ السورة كاملة، قرأ السورة كاملة، فهي ليست آية من هذه السورة ولا أيضا من غيرها من سور القرآن. والإتيان بها هنا لأنه يستحب أن يؤتى بها بين يدي كل سورة. وسيأتي في الترجمة التي بعدها ما يبين ويدل دلالة واضحة أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ولا كذلك من غيرها من سور القرآن. قال رحمه الله: باب وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: باب وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة. وجوب القراءة بأم القرآن، أم القرآن الفاتحة، وتسمى الفاتحة أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن كله تفصيلا، لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فهي أم القرآن وهي الفاتحة، افتتح بها القرآن وتفتتح بها الصلاة، تفتتح بها القراءة في الصلاة في كل ركعة. قال: وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة. القراءة بأم القرآن في الصلاة في حق الإمام وكذلك المنفرد ركن، وفي حق المأموم واجب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. خداج أي ناقصة، ولهذا فسرها بقوله غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام. إنا نكون وراء الإمام، يعني ما الحكم إذا كنا مأمومين والإمام يقرأ؟ قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فالمأموم يجب عليه أن يقرأ بالفاتحة سواء في السرية أو الجهرية، أما السرية السرية فالأمر واضح، لكن الجهرية لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، وإنما يقرأ بعده، إن كان هناك سكتة قرأ فيها، وإن لم يكن هناك سكتة قرأ والإمام يقرأ السورة التي بعدها، لكن لا يجهر بها، يقرأ بها في نفسه. ومعنى يقرأ بها في نفسه أن يحرك لسانه بالقراءة، لكن لا يجعل لذلك صوتا، ليس معنى يقرأ ذلك في نفسه أن تخطر على قلبه ويمرها على قلبه دون قراءة، لا، المطلوب القراءة، يقرأ، والقراءة بتحريك اللسان، يحرك لسانه بالقراءة، لكن لا يكون هناك صوت حتى لا يشوش على الإمام ولا على أيضا المصلين. ولهذا سيأتي في الحديث: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يكون في مخالجة، في تشويش على الإمام أو على المصلين، فيقرأها في نفسه، يقرأها في نفسه. سرا، مثل ما تقدم في قراءة ماذا؟ البسملة. البسملة قال أنس: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هل كانوا يقرؤون؟ نعم كانوا يقرؤون لكن لا يجهرون، فيقرأ بها في نفسه، يقرأ بها في نفسه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي عظيم في فضل الفاتحة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المراد بالصلاة؟ الفاتحة. وسميت الفاتحة صلاة لأنها ركن من أعظم أركان الصلاة، لا بد أن تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. الصلوات المكتوبة ركوعاتها 17 ركعة في اليوم والليلة، فالفاتحة يجب أن تقرأ في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة يقرأها فرضا في كل ركعة من ركوعات الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. الفاتحة عدد آياتها وليست منها بسم الله الرحمن الرحيم 7 آيات. قال: قسمتها بين عبدي وبين بيني وبين عبدي نصفين، المعنى أن هذه 7 آيات مقسومة بين العبد وبين الرب، بين الرب وبين العبد، أولها للرب وآخرها للعبد، 3 آيات ونصف، 3 آيات ونصف هذه للرب، و3 آيات ونصف للعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه للرب سبحانه وتعالى ثناء وتمجيد وتعظيم. إياك نعبد وإياك نستعين هذه مقسومة، إياك نعبد هذه عبادة لله، وإياك نستعين هذه تلتحق بما بعدها طلب، طلب العون، تلتحق بما بعدها اهدنا الصراط المستقيم. فإياك نعبد وإياك نستعين هذه مقسومة بين الرب وبين العبد، واهدنا الصراط المستقيم إلى آخر، هذا دعاء كله للعبد. ولهذا الرجل الذي جاء وأخبرناه يعجز عن قراءة الفاتحة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ماذا قال الرجل تذكرون؟ قال: هذا لربي فما لي. قال: قل اللهم اهدني وارزقني واجبرني. مثل الفاتحة، عوضه عن الفاتحة بنظير لها للرب وللعبد مقسوم، قال: هذا لربي فما لي، فعلمه أن يدعو عليه الصلاة والسلام. فالفاتحة مقسومة، أولها للرب 3 آيات ونصف، وآخرها للعبد 3 آيات ونصف، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. انظر هذا الفضل الذي يفوز به ويظفر من يقرأ الفاتحة 3 مرات، الله يقول عبدي عبدي عبدي 3 مرات، يقول الله عبدي. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، قال مرة فوض إلي عبدي. قال وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية، هذه آية واحدة، قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات، وهذه الآية الواحدة مقسومة، جاءت في الوسط مقسومة، ولهذا قال هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. إياك نعبد هذا لله، وإياك نستعين هذا للعبد، ولهذا وهو سؤال متضمن سؤال. إياك نستعين هذا السؤال، ولعبدي ما سأل، سأل المعونة، قال ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، لأن العبد بقوله وإياك نستعين هذه في طلب المعونة، في طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا إياك نعبد هذه غاية، ليس كذلك؟ إياك نعبد هذه غاية، وإياك نستعين ماذا تكون؟ وسيلة، لأن هذه الغاية التي هي العبادة ما يمكن أن تكون إلا بمعونة الله، إذا لم يكن من الله عون للعبد ما يمكن أن يقوم بهذه الغاية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه ثلاث آيات كلها قائمة على السؤال والطلب، وبل على أعظم سؤال وأعظم طلب. يقول ابن تيمية رحمه الله تأملت الأدعية فوجدت أعظمها طلب العون على طاعة الله، وإذا هي في الفاتحة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا دعاء، بل هو أعظم الدعاء وأفضله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن يستشعر أنه يدعو الله بعد أن أثنى على الله ومجده سبحانه، يسأله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو الصراط المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. ضد هؤلاء فئتان، فئة مغضوب عليهم عندهم علم بلا عمل، وفئة ضلال عندهم عمل بلا علم. والمنعم عليه هو الذي جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. هنا لما قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الفاتحة، ما ذكر البسملة، ما ذكر البسملة، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة. لو ذكرت، لو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في هذه القسمة، لو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في هذه البسملة، لذكرت في هذه القسمة قسمت الفاتحة ثم لم يذكر البسملة. هذا من أوضح ما يكون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لكنها آية مستقلة يؤتى بها بين يدي كل سورة من القرآن، أنزلت فواصل بين السور عدا سورة براءة، عدا سورة براءة.